المفتش دخل يفتش في المدرسة، دخل ويان ناظر في فصل من الفصول. المفتش سأل التلامذة: ما هي أشهر أعمال محمد علي؟ جاوب أنت يا شاطر. بناء الأينات الخيرية. إيه؟ الأينات الخيرية. أنت بتقول إيه؟ بقولك الأينات الخيرية. إيه ده؟ أنا مش فاهم من كلامك حاجة أبدا غيره. قول أنت يا شاطر، ما هي أشهر أعمال محمد علي؟ الأراضي الخيرية. بتقول إيه؟ الله، بقولك الأراضي الخيرية. وأنت راخر أقعد. غيره، قوم أنت يا شاطر. الأراضي الخيرية. لا مش معقول أبدا. وأنت؟ اي اناتي الخيية. مستحيل، مش فاهم حاجة ابدا منهم، لازم مش مذاكرين. كل الفصل بالشكل ده؟ ده مسكين اوي مدرس الفصل ده، تلاقيه محتاس معاهم. هو فين؟ اهو هنا حضرة المفتش. اتفضل يا استاذ محمود. نعم. ازاي يا استاذ مفيش حد من تلاميذك عارف يجاوب على سؤالي؟ ايه هو اهم اعمال محمد علي؟ تعرفها انت؟ طبعا، الاناتي خيية.